هذا يسأل يقول لعلك تتكلم عن بعض البدع ومن ذلك تلفظ في النية. بعض الناس جاء لكي يصلي يقول نويت أن أصلي أربع ركعات مثلا صلاة العشاء قال نويت أن أصلي أربع ركعات, أو جاء لكي يتوضأ يقول نويت أني أتوضأ. هذا من البدع. أن تخبر من؟ تخبر ربك الله عز وجل مطلع ما في قلبك, تخبر نفسك أنت من حين خرجت من البيت أنت تريد أن تصلي, فهذا من البدع. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يقول هذا, إذا جاء لكي يصلي ما كان يقول الكلام, كان يكبر. هذا الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام.